يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيما أقامه من أدلة يؤيد بها حجته في أن بعض من روى عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم روى عنهم بالعنعنة، وكل الذي يثبت له المعاصرة حيث إنه لم يرد في إسناد أنهما التقيا أو أنه قال فيه حدثنا، وقد أقام هذا أو هذه الأدلة لتأييد دعواه التي ذهب إليها، وهو أن المحدثين كانوا يكتفون بمجرد المعاصرة فيما يقول فيه الراوي عن ويحملون ذلك على الاتصال. وقد مر بنا فيما عرضناه من أحاديث ساقها وجاءت عنده في روايات أنها بالعنعنة، لكن جاءت عند غيره كالبخاري رحمه الله وأحمد بن حنبل التصريح فيها بالسماع أو بالإخبار، وهي مما ينتقض به على الإمام مسلم رحمه الله. وقد وقفنا عند قوله رحمه الله وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد حفظ عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وصحب عليا يعني ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. روى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس، هذا معنى قوله وقد حفظ عن عمر بن الخطاب وصحب عليا عن أنس، أي روى عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حديثا. أما عبد الرحمن بن أبي ليلى فقد ترجم له الحافظ ابن حجر بأنه عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني ثم الكوفي، قال ثقة من الثانية أي من الطبقة الثانية وهم طبقة كبار التابعين، من الثانية، واختلف في سماعه من عمر. هنا الإمام مسلم رحمه الله عبر عن روايته عن عمر بقوله حفظ عن عمر، فيحتمل أنه يعني سمع منه وروى، أو أنه روى عن عمر دون أن يدركه، لكن الحافظ ابن حجر يقول اختلف في سماعه من عمر، مات وعمره 83 عاما بوقعة الجماجم، وقد أخرج له الجميع يعني أصحاب الكتب الستة، إلا أن الحافظ ابن إلا أن الإمام مسلم رحمه الله ظاهر كلامه يشعر بأنه أدرك عمر ولقي عمر. قال حفظ وقد حفظ عن عمر رضي الله عنه وصحب عليا رضي الله تعالى عنه، ومعنى صحبه يعني دامت ملازمته لعلي. ولا شك إن عليا توفي سنة 35 مستشهدا أو سنة 40، توفي سنة يعني قبل سنة 40، حيث إن ابنه الحسن مكث 6 أشهر ثم بايع بالخلافة. وإذا كان عبد الرحمن بن أبي ليلى قد صاحب عليا وأدركاه وروى عن عمر رضي الله عنه فهو لروايته عن أنس من باب أولى، خصوصا وأن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه طال عمره حيث تجاوز 100 وتوفي نحو 90 أو 91 من الهجرة. أنس بن مالك رضي الله عنه روى عنه عبد الرحمن بن أبي ليلى، لكن روايته عنه جاءت بالعنعنة ولم يصرح فيها بالسماع، وحمل أهل العلم روايته على الاتصال، وذلك للمعاصرة حيث لم يرد ما يدل على أنه لقيه. والحديث الذي أخرجه أورده الإمام مسلم في صحيحه، وإليه أشار الإمام النووي بقوله وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، قال هو قوله، يعني قول أنس رضي الله تعالى عنه: أمر أبو طلحة أم سليم اصنعي طعاما للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ذلك أن أبا طلحة رضي الله تعالى عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ربط على بطنه الحجر، يعني مما يدل على أنه لم يأكل وأن هذا من أثر الجوع، فذهب إلى أم سليم وهي زوجه أم أنس رضي الله تعالى عنهما أن اصنعي طعاما للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. ولما صنعت ذلك الطعام وهيأته له جاء أبو طلحة رضي الله عنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد هيأ له طعاما خاصة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما قبل أن يتفرد بأكل الطعام، بل أمر أنس أن ينادي أهل الصفة وأمرهم أن يدخلوا 10 يأكلوا من الطعام ويصدروا عنه، كلما أكل 10 خرجوا وجاء 10 غيرهم إلى أن أكلوا عن بكرة أبيهم والطعام كما هو. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم برك في الطعام ودعا، ولهذا كفى هذه الثلة من الناس، وكان في ذلك معجزة له عليه الصلاة والسلام، وكانت في ذلك مزية وخصوصية. فهذا الحديث رواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أنس، قال وأخرجه مسلم يعني في صحيحه أي بصيغة العنعنة. وقد تقدم اسم أبي ليلى وبيان الاختلاف فيه وبيان اسم ابنه وابن ابنه، لأنه عندنا من فقهاء المسلمين من اشتهر بمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. فهذا من الأمثلة التي ضربها الإمام مسلم بأن الأمة تلقت أو بأن العلماء قبلوا الخبر مع أنه جاء بصيغة العنعنة، وليس ثمة ما يدل على أن عبد الرحمن لقي أنسا. قال وأسند ربعي بن حراش، وأسند ربعي بن حراش عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حديثين. وهذا أيضا مثال آخر ضربه الإمام مسلم في دعواه التي ادعى، وهو أن العلماء قبلوا هذا الخبر وأنهم صححوه ولم يرد فيه تصريح بأن ربعي بن حراش لقي عمران بن حصين، وإنما روى عنه بالعنعنة، واكتفى أهل العلم بالمعاصرة. وربعي بن حراش هو أبو مريم العبسي الكوفي، قال فيه إنه ثقة عابد مخضرم، يعني أنه من التابعين الذين أدركوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلق النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه من المرتبة أو من الطبقة الثانية وهي طبقة كبار التابعين، مات سنة 100 من الهجرة، وقد روى له الجميع. يروي عن عمران بن حصين، وهو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي، كنيته أبو نجيد، قال أسلم عام خيبر، هو وأبوه صحابيان، وصحب يعني أسلم ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، وعام خيبر كان في السنة 7 من الهجرة، وكان فاضلا. قال وقضى بالكوفة، أي وعين وكلف بالقضاء، فكان قاضي أهل الكوفة، مات سنة 52 بالبصرة، وقد روى له الجميع. والحديثان اللذان رواهما عمران عن اللذان رواهما ربعي بن حراش عن عمران أخرجهما الإمام مسلم. فأحدهما في إسلام حصين والد عمران، حيث جاء حصين إلى عمران، جاء حصين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يجادل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقول له إن أباك عبد المطلب كان خيرا منك لقومه، لأنه كان يطعمهم وينحر لهم، أما أنت فقاتلت قومك. هذه حجته، لكن الله سبحانه وتعالى أراد له الخير، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يبين له ويشرح له ويكلمه حتى قبل الإسلام ودخل فيه. ثم قدم مرة أخرى واعتذر عن قوله الأول، وأثنى على النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن النبي عليه الصلاة والسلام لا شك إنه خير لأمته. قال وفيه قوله كان عبد المطلب خيرا لقومك منك، وهذا الحديث يقول رواه عبد بن حميد في مسنده، وكذلك النسائي رواه في عمل اليوم والليلة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقن حصينا دعاء يدعو به، لقنه ذلك وكان هذا الدعاء سببا في أن شرح الله صدره للإسلام فقبل. قال والنسائي في كتابه عمل اليوم والليلة بإسناديهما الصحيحين، فالحديث صحيح قبله أهل العلم، لكن هذا الحديث لم يخرجه الإمام مسلم في صحيحه. نعم. الدعاء علمه دعائين يدعو بهما، أحد الدعائين وإن كنت يعني قد نسيت لفظه، إلا أن فيه أن يسأل الله من خير، يسأله من الخير كله، يسأله الخير ما علم منه وما لم يعلم، ويستعيذ بالله من الشر ما علم منه وما لم يعلم، ويسأله المعافاة في الدين والدنيا والآخرة. والحديث كما أشار إلى أنه في كتاب عمل اليوم والليلة للإمام النسائي، وهو الكتاب المشهور اليوم بين أيدي الناس بأنه من تأليف ابن السني، عمل اليوم والليلة لابن السني. وأما الحديث الثاني فهو حديث خيبر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خيبر لما لم يفتح عليه في اليوم الأول والثاني، قال في مساء اليوم الثاني لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح على يديه. هذا هو الحديث الثاني، والحديث أيضا رواه الإمام النسائي في سننه. فكأن الإمام مسلم أشار إلى رواية ربعي بن حراش عن عمران بن حصين وحكم بصحتها وإن لم يخرجها في كتابه، لكن هي على وفق منهجه، حيث جاءت الروايات بالعنعنة ولم يصرح فيها عمران ولم يصرح فيها ربعي بالسماع من عمران. قال وكذلك روى ربعي ابن حراش عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. أما أبو بكر فاسمه نفيع بن الحارث ابن كلدة ابن عمرو الثقفي، كنيته أبو بكرة، كني بذلك لأنه استخدم البكرة أو البكرة حيث نزل بها من بعض حصون الطائف، لأن أبا بكرة أو أبا بكرة وغيره كانوا من موالي أهل الطائف، من موالي بني ثقيف، لأن أبا بكرة وأخاه وزياد كانت أمهم مولاة للحارث بن كلدة، وأنها حملت بهم وأنجبتهم وهي في الرق، فكانوا موالي. ولما عاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف دخل هؤلاء في الإسلام ونزلوا من أسوار الطائف ببكرة، ربطوها ووضعوا فيها حبلا ثم نزلوا بها فارين من قومهم، ولذلك كانوا موالي لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، واعتقهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسبب إسلامهم وفرارهم من أهليهم. فأبو بكرة أسلم عام الطائف، يعني في السنة الثامنة من الهجرة، وعاش زمنا طويلا. وربعي بن حراش روى عنه، لكن ما جاء في رواية أنه قال سمعت أبا بكرة. فاتخذ الإمام مسلم هذا الحديث مثالا لما ذهب إليه من رأي، وهو أن الرواية بالعنعنة لا يشترط فيها اللقاء ويكفي فيها السماع. قال وأما حديث أبي بكرة فهو الحديث إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم. قال هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم يعني في صحيحه، وأشار إليه البخاري يعني أورده في كتابه تعليقا ولم يرده مسندا. قال الإمام النووي واسم أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة بفتح الكاف واللام الثقفي، كني بأبي بكرة لأنه تدلى من حصن الطائف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ببكرة، وكان أبو بكرة ممن اعتزل يوم الجمل، يعني اعتزل الحرب التي كانت بين معاوية وبين علي رضي الله تعالى عنه، لأنه رأى أنها فتنة بين المسلمين وأن الدخول فيها لا يفيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وصى أصحابه بأن من اعتزل الفتنة فهو خير له من أن يخوض فيها. قال وكان أبو بكرة ممن اعتزل يوم الجمل فلم يقاتل مع أحد الفريقين. وأما ربعي بن خراش فقد سبق أن عرفنا به، وضبط اسمه هنا بكسر الراء وحراش بالحاء المهملة، وقد سبق أن أشار في أول الكتاب أنه لا يوجد في صحيح مسلم من اسمه حراش بالمهملة إلا والد ربعي، وأما البقية فبالخاء المعجمة خراش. قال وأسند نافع بن جبير ابن مطعم عن أبي شريع الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، أي وهو على تلك الحال. أما نافع بن جبير بن مطعم فهو النوفلي أبو محمد وأبو عبد الله، يعني له كنيتان، المدني، ثقة فاضل من الطبقة الثالثة يعني طبقة أوساط التابعين، مات سنة 99 من الهجرة، وقد روى له الجميع. يروي عن الصحابي الجليل أبو شريح الخزاعي الكعبي، نعم ربعي ليس صحابي وإنما هو تابعي، بل من أوساط التابعين، قال اسمه خويلد يعني أبا شريح. خويلد ابن عمرو، وقيل عمرو بن خويلد، وقيل عبد الرحمن ابن عمرو، وقيل هانئ، وقيل كعب. هذه أقوال اختلف أهل العلم في أيها اسم لأبي شريح، وهذا قد يحدث، وذلك عندما يشتهر الرجل بكنيته أكثر من شهرته باسمه قد يختلف الناس في اسمه. لكن قول الحافظ ابن حجر إنه خويلد بن عمرو كأنه أرجح الأقوال عنده. قال صحابي نزل المدينة وتوفي 68 أي من الهجرة، ولا شك إن نافع بن جبير بن مطعم والذي توفي 99 عاش معه زمنا طويلا، ومع ذلك لم ترد رواية فيها التصريح بالسماع. وعلق الإمام النووي على هذا قال وأسند نفيع نافع بن جبير عن ابن مطعم عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما حديثه فهو حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في الإيمان هكذا من رواية نافع بن جبير يعني عن أبي شريح. قال وقد أخرجه البخاري ومسلم أيضا من رواية سعيد بن أبي سعيد المقبري يعني عن أبي شريح. وعلق بعض أهل العلم على هذه الرواية يعني رواية مسلم على أنها إنما ذكرت في المتابعات، وما دامت قد ذكرت في المتابعات فيعني يتساهل فيها. لكن هذا القول الذي قاله من علق على هذه المقدمة من صحيح مسلم قول فيه نظر، لأن مسلم رحمه الله أخرجه في كتابه، ومسلم قد يخرج الحديث من أكثر من مسند، وكل مسند يصدره كما سمر بنا في قوله رحمه الله يصدره بأقوى الأسانيد التي عنده. والحديث إذا رواه صحابيان كان كل واحد منهما يشهد لرواية الآخر، فالإمام مسلم أخرجه في صحيحه وهو تنطبق عليه الصفات التي ذكرها مسلم واستدل بها واحتج بها على من اشترط اللقاء. قال وأما أبو شريح فاسمه خويلد بن عمرو، وقيل عبد الرحمن، وقيل عمرو بن خويلد، وقيل هانئ بن عمرو، وقيل كعب، ويقال فيه أبو شريح الخزاعي والعدوي والكعبي، وكل ذلك نسبة إلى قبيلة أو فخذ ممن ينتسب إليهما أبو شريح. ثم قال رحمه الله يعني مسلم قال وأسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وأن أبا سعيد وأن النعمان بن أبي عياش أسند هذه الأحاديث الثلاثة عن أبي سعيد وكلها بصيغة العنعنة، هكذا ظاهر كلام الإمام مسلم، لأنه عطف على من على ما قبلها وعطف عليها مؤيدا بها حكمه ورايه الذي رآه، وهو أن الإمام مسلم رحمه الله ذهب إلى أن العنعنة من المعاصر تحمل على الاتصال، لكن أهل العلم يعني وقفوا موقفا من هذا المثال، إذ وجدوا إنه لم تتحقق فيه الشروط التي اشترطها الإمام مسلم. يقول الإمام النووي قال وأسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما الحديث الأول فهو حديث من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه من النار 70 خريفا. قال والحديث الثاني هو حديث إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام. قال والحديث الثالث هو حديث إن أدنى الجنة إن أدنى أهل الجنة منزلة من صرف الله وجهه، يعني عن النار. علق الإمام النووي قال أما الحديث الأول والثاني فأخرجهما الشيخان يعني البخاري ومسلم، ولا شك إن إخراج البخاري يشعر بأن النعمان بن أبي عياش أدرك مسلما ولقيه، أن البخاري إخراج البخاري لهذا الحديث يشعر بأن النعمان بن أبي عياش أدرك أبا سعيد الخدري رحمه رضي الله عنه ولقيه. وهذا الحديث الأول والثاني وإن جاء بصيغة العنعنة في الحديث الأول، لكن الحديث الثاني كأنه غاب على مسلم رحمه الله، فقد أخرجه مسلم في كتابه. علق على ذلك صاحب كتاب قرة عين المحتاج محمد بن علي بن آدم الأثيوبي، قال حديث أبي سعيد الثاني أخرجاه يعني البخاري ومسلم عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يعني شيخهما، وهو إسحاق بن راهوية. قال أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا وهيب عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب تحت ظلها 100 عام. قال أبو حازم: فحدثت به النعمان بن أبي عياش الزرقي، فقال يعني النعمان حدثني أبو سعيد الخدري، أو حدثني به أبو سعيد. فقد صرح النعمان في هذه الرواية بأن أبا سعيد رضي الله تعالى عنه حدثه، ولا يطلق الراوي لفظة حدثنا إلا فيما سمع من الشيخ، والسماع يقتضي اللقاء. فهذا الحديث يعني انتقض به على مسلم فيما ذهب إليه. وقد مر بنا عدد من الأحاديث انتقض بها على مسلم، وقد ذكر الشيخ محمد ابن علي آدم في آخر هذا الفصل، فقال: إن الأحاديث التي استدل بها مسلم والتي أشار إلى أن الروايات فيها بالعنعنة ولم يرد فيها تصريح بالسماع ولا عرفة ولا الدعية، قال إن عدد الأحاديث كانت 23 حديث، ثبت منها 8 أحاديث فيها التصريح بسماع الرواة عن الصحابة، وهي مما انتقد على مسلم. إذن فمسلم رحمه الله فيما ادعاه من أن هذه الروايات كلها لم يرد فيها ما يشعر باللقاء والسماع انتقض عليه بهذه الجزئيات. فثمانية روايات من 23 رواية لا شك إنه عدد كبير، لأن الثلث والثلث كثير، وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ها من صام يوما لله من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفة. نعم. ها ما نسام ها هذا قرة عيون المحتاج، صاحبه مؤلف حديث معاصر اسمه محمد ابن علي ابن آدم الأثيوبي. ولهذا قال رحمه الله بعد أو قال جزاه الله خيرا بعد أن قال نقل كلام أبو حازم، قال أبو حازم: فحدثت به النعمان بن أبي عياش الزرقي، فقال: حدثني أبو سعيد. ثم قال محمد علي آدم: هذا مما ينتقد به على مسلم حيث مثل به لما لم يتبين فيه سماع، والنعمان أو بين النعمان فيه سماع النعمان فيما لم يتبين فيه سماع النعمان من أبي سعيد، مع أنه في كتابه يعني في صحيح مسلم جاء هذا التصريح، صرح به قال: حدثني أبو سعيد. فهذه الأحاديث الثلاثة منها حديث جاء فيه التصريح بالسماع من إيه؟ من أبي سعيد. وعرف بأبي سعيد بأنه من؟ قال: أما أبو سعيد الخدري فاسمه سعد بن مالك، يعني ابن سنان، منسوب إلى خدرة، خدرة بن عوف ابن الحارث ابن الخزرج. قال: توفي أبو سعيد بالمدينة سنة 64، وقيل سنة 74 سنة، وهو ابن 74، وهذا بعيد أنه توفي سنة 74، لأن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا كان غلاما، ولم يشهد أبو سعيد غزوة بدر لصغره، ولما كانت غزوة أحد تقلد رضي الله تعالى عنه سيفا ولبس عدة الحرب وخرج مع من خرج من المسلمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما استعرض الجيش عند مسجد الدرع استصغره فرده، لأنه لما يبلغ الحلم، وإنما رخص له يوم غزوة الأحزاب، فكانت أول مشاهده غزوة الخندق لأنه استصغر يوم أحد. فإذا كان استصغر يوم أحد وغزوة أحد كانت في السنة الثالثة من الهجرة، معناه أن أول غزوة شهدها غزوة الأحزاب وكانت في السنة الرابعة من الهجرة، فيكون عمره إذاك نحو من 15 عاما، فلا يمكن أن يكون توفي عام 74 وعمره 74. ها؟ لا، قيل إنه توفي عام 74 وعمره 74، واضح؟ قال: توفي أبو سعيد بالمدينة سنة 64 وقيل 74، وهو ابن 74. ها؟ هكذا عندك في الشرح ولا لا؟ إذن استدراكك في محله ولا لا؟ قال: وأما أبو عياش، طبعا هو هنا يهمنا رواية النعمان بن أبي عياش. ثم قال رحمه الله: قال: وأسند عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. عطاء بن يزيد الليثي المدني نزيل الشام، ثقة من الثالثة، يعني الطبقة الثالثة، مات سنة 500 من الهجرة، وقد روى له الجميع، يعني أصحاب الكتب الستة، فهو من أوساط التابعين. روى عن تميم الداري، وهو تميم بن أوس ابن خارجة الداري، وهذه النسبة اختلف في موجبها، فبعضهم قال تميم الداري نسبة إلى دار أحد أجداده، وبعضهم قال اسمه تميم الديري نسبة إلى الدير، وهو الأماكن التي يسكنها الرهبان، رهبان النصارى. وتميم رضي الله تعالى عنه أسلم في السنة 9 من الهجرة، وكان قد تنصر، يعني كان نصرانيا قبل ذلك، وكان من عباد النصارى، ولما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وبخبره حرص على أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وركب سفينة مع جماعة، لكن هذه السفينة انكسرت بهم في عرض البحر، إلا أن الله تعالى نجى تميما حيث امتطى لوحا من ألواح هذه السفينة ساقه إلى جزيرة في البحر، ورأى في الجزيرة أمرا غريبا، حيث رأى دابة كلها شعر، لكن هذه الدابة تتكلم، فأخذته وقادته إلى مكان الدجال، ورأى الدجال قد صفد في تلك الجزيرة، وسأل الدجال عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبره تميم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ظهر، ومما ذكره تميم أنه لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر فرح الدجال أيما فرح، وتحرك واضطرب وقال دنا الأمر دنا الأمر، يعني قرب وقت خروجي من ذلك الزمان. ولما أراد تميم أن يأتي إلى المدينة بعد أن شاهد الدجال والجساسة وهي الدابة التي تجس الخبر للدجال، وإذا بمركب يمر بهم فأشار إليه واستوقف المركب وركب فيه، وقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقص عليه قصة رحلته وبما شاهد من أمور غريبة وهي الجساسة والدجال. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك، ثم حدث به صلى الله عليه وسلم أصحابه، واعتبر أهل العلم هذا الحديث من الأحاديث المتميزة، حتى إنهم أنشأوا لها علما سموه باب أو علم رواية الأكابر عن الأصاغر، باب رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر عن الأصاغر. هذا تميم أخرج له مسلم، وروايته من أفراد مسلم، قال وأسند عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حديثا، قال هو حديث الدين النصيحة، الدين النصيحة ثلاثا، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأما تميم الداري فكذا فيه وفي مسلم، يعني جاء بصيغة الداري، واختلف فيه رواة الموطأ، يعني الحديث لتميم الداري حديث في الموطأ، لكن بعضهم قال الداري وبعضهم قال الديري، واختلف فيه رواة الموطأ، ففي رواية يحيى يعني يحيى بن يحيى، وفي رواية ابن بكير وغيرهما يعني من روايات الموطأ الديري بالياء، وفي رواية القعنبي وابن القاسم وأكثرهم الداري بالألف، يعني كرواية مسلم. واختلف العلماء في أنه إلى ما نسب، فقال الجمهور إلى جد من أجداده وهو الدار بن هاني، فإنه تميم بن أوس بن خارجة بن سو بن سور بضم السين ابن جذيمة بفتح الجيم وكسر الذال المعجمة ابن ذراع ابن عدي ابن الدار ابن هاني ابن حبيب ابن نمارة ابن لخم، وهو مالك بن عدي. وأما من قال الديري قال فهو نسبة إلى دير كان تميم فيه قبل الإسلام وكان نصرانيا، ولذلك سكن الدير، وأهل الدير يعني أصحاب الدير أو الأديار هؤلاء عباد النصارى الذين طلب منا أننا إذا فتحنا بلدا ألا نتعرض لهم بشيء، ألا نتعرض لهم ولا نؤذيهم، لأنهم مشتغلون بالعبادة وليسوا ممن يقاتل. قال رواه الحسين، رواه أبو الحسين الرازي في كتابه مناقب الشافعي بإسناده الصحيح عن الإمام الشافعي، يعني أنه قال هو منسوب إليه إلى الدير بمعنى دور العبادة، أنه قال في النسبتين ما ذكرناه. وعلى هذا أكثر العلماء، ومنهم من قال إنه الداري بالألف نسبة إلى مدينة دارين، نسبة إلى مدينة دارين وهي مدينة في المنطقة الشرقية، مدينة في البحرين يعني في المنطقة الشرقية تقع على أطراف الخليج. كان الناس أو التجار ينقلون التجارة من الهند إليها، وكانوا أكثر ما ينقلون إليها العطور، واشتهرت ببيع العطور، فكانوا ينسبون إليها ويقولون الداري، بل إنهم أطلقوا على من يشتغل ببيع العطور وصف الإيه؟ الداري، كوصف العطار، تارة يقولون عطار وتارة يقولون داري، بمعنى أنه الذي يعنى ببيع العطور. قال ومنهم من قال الداري بالألف إلى دارين، يعني نسبة إلى دارين، وهو مكان عند البحرين، والمراد بالبحرين يعني المنطقة التي تجمع بين البحر المالح والبحر الحلو. وقد يقول قائل أما الخليج فبحر مالح معروف، فأين البحر الحلو؟ المنطقة هذه منطقة دارين والقطيف والأحساء، منطقة منخفضة زراعية مشهورة تتفجر فيها العيون، والعيون ماؤها حلو، وقد يلتقي ماء العيون مع ماء الخليج، فكانوا يسمونها بالبحرين، يسمونها بالبحرين. وقد مر بنا أن أبا هريرة رضي الله عنه كان قد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى البحرين، وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى البحرين، وكان يبعث بالصدقات من البحرين إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعد كذا ابن الحضرمي، من هو الصحابي المشهور أو العلاء ابن الحضرمي، كان أمير النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين، وكان يبعث به بالصدقات وبالأموال والنبي صلى الله عليه وسلم لما وعد بعض أصحابه ومنهم جابر رضي الله عنه أن النبي وعده أنه إذا جاءه من مال من البحرين يعطيه هكذا وهكذا وهكذا، فكانت المنطقة تسمى بالبحرين لهذا السبب. قال: وهو محط السفن، كان يجلب إليه العطر من الهند، ولذلك قيل للعطار داري، ومنهم من يجعله بالياء نسبة إلى قبيلة أيضا، يعني هناك قبيلة اسمها دار. وهو بعيد شاذ حكاه والذي قبله صاحب المطالع، قال: وصوب بعضهم الديري، قلت: وكلاهما صواب، فنسب إلى القبيلة بالألف وإلى الدير بالياء لاجتماع الوصفين فيه، يعني يقال فيه تميم الداري وتميم الديري. قال صاحب المطالع: وليس في الصحيحين والموطأ داري ولا ديري إلا تميم. وكنية تميم أبو رقية. قال: أسلم سنة 90 وكان بالمدينة، ثم انتقل إلى الشام فنزل ببيت المقدس. قال: وقد روى عنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قصة الجساسة، وهي منقبة شريفة، يعني لتميم، لأن النبي روى عنه. ويدخل يعني حديثه هذا في رواية الأكابر عن الأصاغر. قال: والله أعلم. هذا حديث تميم الداري، لكنه حديث يتوافق مع رأي الإمام مسلم رحمه الله، حيث روي بالعنعنة ولم، وحمل الناس ذلك على الاتصال ولم يعدوه انقطاعا. ثم قال رحمه الله: قال: وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. أما سليمان بن يسار فهو الهلالي المدني، وإنما قيل فيه الهلالي لأنه مولى لميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ومولى القوم منهم، ولذلك نسب إلى بني هلال رحمه الله. وقيل إنه مولى لأم سلمة، لكن لو كان مولى لأم سلمة لكانت نسبته مخزومي، لأن أم سلمة من إيه؟ من بني مخزوم وليست من بني هلال. قال ثقة فاضل هو أحد الفقهاء السبعة، يعني فقهاء التابعين في المدينة، والذين كان الناس يصدرون عن رأيهم، وكان إذا اجتمع الفقهاء السبعة على على شيء أخذ الناس به، وهم يعدون شيوخا للإمام مالك رحمه الله،